الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا الجمع الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مكرمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، استمعتم الآن إلى أن موضوع المحاضرة في هذه الليلة في التبرج والحجاب. الحجاب تقدم وحضارة، والتبرج تخلف وتأخر. لكنني أرى مع اعتذار البالغ للإخوة المنظمين وللإخوة الحضور، أرى أنني لا أستطيع الليلة أن أتحدث في هذا الموضوع، فلا زال قلبي مليئا بالأسى والحزن، لأن مصر قد فقدت شيخا كريما وفقيها أصوليا، بل وفقد العالم الإسلامي قلما نزيها شريفا. طالما دافع عن الحق لقد فقدت الأمة الإسلامية الشيخ المبارك والداعية المسدد والإداري الناجح فضيلة الشيخ طفة الشوادي. أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يزيد في إحسانه، وأن يتجاوز عن سيئاته. سامحوني فأنا لا أستطيع الليلة أن أتحدث في موضوع بخلاف هذا الموضوع، على وعد إن شاء الله تعالى أن أتناول قضية التبرج والحجاب في محاضرة أخرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، هكذا الحياة، هذا هو عنوان محاضرة الليلة. هكذا الحياة، أرحام تدفع وأرض تبلع. ولا شك أن المصيبة أكبر إذا كان الميت من العلماء والدعاة. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالموت مصيبة، وتزداد المصيبة حتما إذا كان الميت من العلماء ومن الدعاة الصادقين. ولا نزكي على رب العالمين أحدا من الخلق، فالحياة على ظهر الأرض أيها الإخوة موقوتة محدودة بأجل، ثم تأتي نهايتها حتما، فيموت الصالحون ويموت الطالحون، ويموت المجاهدون ويموت القاعدون، ويموت المستعلون بعقيدة التوحيد، ويموت المستدلون للعبيد، يموت الجبناء الحريصون على الحياة بأي ثمن، ويموت الشرفاء الذين يبذلون أعمارهم وأوقاتهم وحياتهم وأنفاسهم لله ولدعوة الله جل وعلا، يموت الطائعون ويموت العصاة المذنبون. الكل يموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والله ما أحوجنا إلى أن نتذكر الموت، ولا أريد بذكر الموت أن نقول لقد مات شيخنا المبارك رحمه الله تعالى، كلا، وإنما أريد بذكر الموت أن نستعد جميعا للموت، فما أحوج الأمة الآن وما أحوج الصحوة بصفة خاصة إلى الإكثار من ذكر هذه الحقيقة والاستعداد لها. نعم، أنا أعلم أننا في المرحلة الأخيرة قد ركزنا على المنهج والمحاضرات المنهجية، لكنني في الوقت ذاته أعلم علم اليقين، وإن كنت لا أقلل من شأن الحديث في المنهج، أعلم يقينا أننا نحتاج من آن لآخر لأن نكثر من ذكر الموت، ولأن نتحدث عن الموت، ولأن نذكر أنفسنا بالاستعداد للموت. فما كان أحدنا على الأقل يظن أن يموت الشيخ في هذا الوقت. إي والله، اصدق، من منا ظن أنه ربما يموت الليلة؟ من منا ظن أنه ربما لا يرجع إلى بيته الليلة؟ لا مانع أن يحمل كل واحد منا آمالا وأحلاما، لكن في الوقت ذاته يجب علينا أن نستعد للقاء الله. قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فلقد صلى الشيخ المغرب في قريته، صلى إماما بالمسلمين في المسجد، وخرج مع أهله، وكان قد أعلن عن خطبة الجمعة في اليوم الذي دفن فيه في رأس البر. وها أنتم ترون في الإعلان الذي بين أيديكم لمحاضرات هذا المؤتمر، ترون محاضرة للشيخ رحمه الله تعالى في يوم الأربعاء. ولكن وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وجاء سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أن تموت، والله حي لا يموت. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أن ترى عند موتك ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ذلك ما كنت منه تحيث، أي ذلك ما كنت منه تجري وتهرب وتفر. تحيد إلى الطبيب إذا جاءك المرض، وتحيد إلى الطعام إذا أحسست بالجوع، وتحيد إلى الشراب إذا أحسست بالظمأ. ثم ماذا أيها القوي الفتيل، أيها الذكي العبقري، يا أيها الأمير، يا أيها الوزير، يا أيها الغني، يا أيها الفقير، يا أيها الكبير، يا أيها الصغير. كل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذكور سيفنى، وكل مذكور سينسى. ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. لا تستطيع قوة على ظهر الأرض أن تحول بينك وبين الموت. حقائق أعلم أننا نحفظها جيدا، لكنها تحتاج إلى من يذكر بها. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح سنن الترمذي: أكثروا ذكر هاجم لذات الموت، أكثروا ذكر هاجم لذات الموت.

ونزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سبحانه يا من ذللت بالموت رقاب الجبابرة. سبحانك يا من ذللت بالموت رقاب الجبابرة. سبحانك يا من ألهيت بالموت آمال الحكام والقياصرة. سبحانك يا من نقلت الكل بالموت من القصور إلى القبور. سبحانك يا من نقلت الكل بالموت من القصور إلى القبور ومن ضياء النهوض إلى ظلمة اللحوم ومن ملاعبة الجواري والنساء والإلمان إلى مقاسات الهواء والديدان ومن التنعم في ألوان الطعام والشراب إلى التمرد في ألوان الوحل والتراب. فسبح باسم ربك العظيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. كلا إذا بلغت التراقي قيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق للساق إلى ربك يومئذ المساق. ويفتح سجلك يا غافل ويفتح سجلك يا لاهي ويفتح سجلك يا عاصي ويفتح سجلك أيها الظالم. وإذا به فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا. لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كافيا. ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. تقول عائشة رضوان الله عليها والله لا أكره شدة الموت لأحد بعدما رأيت رسول الله والله لا أكره شدة الموت لأحد بعدما رأيت رسول الله. مات رسول الله بين حاقنتي وذاقنتي وأنا مسندة رأسه على صدري. تقول السيدة عائشة فاشتد به الوجع. وفي الصحيحين دخل عليه ابن مسعود رضي الله عنه وقد زادت الحمى على الحبيب المحبوب. فقال ابن مسعود إنك لتوعك وعكا شديدا يا رسول الله. قال أجل يا عبد الله إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. قال ذلك وأن لك لأجرين يا رسول الله. قال أجل يا عبد الله فما من مسلم تصيبه شوكة إلا كفر الله بها من خطاياه كما تحط الشجرة ورقها. تقول عائشة رضي الله عنها جمع الله بين ريقي وريق المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة. ففي هذا اليوم اشتد الوجع بالحبيب صلى الله عليه وسلم، وسأل نساءه أن يصبوا عليه من الماء صبا حتى قال: أن قد فعلتن أو حسبكم أن قد فعلتن؟ وخرج فحمد الله وأثنى عليه، وقال كما في رواية الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. فقام الصديق في المسجد يبكي: فديناك بآبائنا يا رسول الله، فديناك بأمهاتنا وأموالنا يا رسول الله، فديناك بأرواحنا يا رسول الله. فبكى الناس في المسجد لكلام الصديق. فقال المصطفى: على رسلك يا أبا بكر. ثم قال: أيها الناس، ما منكم من أحد إلا وكان له عندنا يد كافأناه بها إلا الصديق، فإنا تركنا مكافأته لله عز وجل. ثم قال: انظروا إلى الأبواب التي تطل على المسجد فسدوها من الآن إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. ونزل الحبيب فاشتد به الوجع وتتام به وجعه. دخل عليه عبد الله بن ابي بكر وكان يمسك سواكا في يده. تقول عائشه: فرايت رسول الله ينظر الى السواك وعلمت انه يريد السواك وكان يحب السواك، فقلت: اخذه لك يا رسول الله؟ فاشار براسه ام نعم من شده الوجع والالم. فاخذته عائشه فلينته وطيبته ودفعته الى قره عينها المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاستاك به الحبيب عليه الصلاه والسلام، واخذت عائشه السواك من يده فاستاكت به. قالت: فجمع الله بين ريقه وريقي في اخر يوم من ايام الدنيا واول يوم من ايام الاخره. ثم في يوم الاثنين خرج الحبيب فراى الصديق يصلي بالمسلمين، فلما راى الصحابه رسول الله كادوا ان يفتنوا، فاشار اليهم من وراء الستر ليظلوا على حالهم. ثم دخل حجره عائشه، وكان ملك الموت في انتظار الحبيب المصطفى. كان ملك الموت في حجرة عائشة ينتظر ان يقبض اطهر روح واشرف روح. تقول السيدة عائشة: فرأيت رسول الله قد رفع يده واشار بسبابته، وظل يقول: بل الرفيق الاعلى، بل الرفيق الاعلى. تقول: فعلمت انه يخير وانه لا يختارنا، اختار رسول الله رفيق الرب العلي الاعلى جل وعلا. وسرعان ما سقطت يد الحبيب وطابت روحه الطاهره. مات رسول الله، مات حبيب الله، مات خير خلق الله، قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. وطاشت العقول، طاشت عقول الصحابة لفراق الحبيب، ولما لا تطيش العقول عقول أصحابه وقد حن الجذع وبكى لفراقه وهو في الدنيا. بكى الجذع، والحديث في الصحيحين، بكى الجذع لفراق الحبيب في الدنيا. لما صنعوا المنبر للحبيب وترك الجذع الذي كان يخطب عليه وارتقى المنبر حن الجذع وبكى. فنزل النبي من على المنبر فالتزم الجذع فسكن وسكت. سمع الصحابة امينا كخوار الثور من جذع فالجماد حن ورق لفراق الحبيب. فلم لا تحن قلوب الصحابة لفراق الحبيب؟ ولم لا تحن قلوبنا لفراق حبيبنا؟ وفرقت فاطمة حين قالت لأنس يوم دفنوا رسول الله: يا أنس يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحفوا التراب على رسول الله؟ يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحفوا التراب على رسول الله؟ اذكر مصابك بالحبيب اليهود عليك كل مصاب، اذكر مصابك بالحبيب اليهود عليك كل مصاب، ولتهون عليك كل مصيبة. مات خير الخلق وأحب البشر إلى خالق البشر الذي قال له ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال في حقه جل وعلا: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وزكاه في عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. وزكاه في بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى. وزكاه في صدقه فقال: وما ينطق عن الهوى. وزكاه في صبره فقال: ألم نشرح لك صدرك. وزكاه في ذكره فقال: ورفعنا لك ذكرك. وزكاه في طهره فقال: ووضعنا عنك وزرك. وزكاه في علمه فقال: علمه شديد القوى. وزكاه في علمه فقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وزكاه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وبعد كل هذا التكريم قال له: إنك ميت وإنهم ميتون. طاشت العقول لموت الحبيب. فصرخ عمر وشهر سيفه وقال: والله لأضربن بسيفي هذا من قال إن محمدا قد مات. تصور أن يكون فاروق الأمة مثل هذا الكلام لتقف على قدر المصيبة: إن محمدا ما مات، بل ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران. وليرجعن رسول الله ليقطعن أرجل وأيدي المنافقين الذين يزعمون أن رسول الله قد مات. وعثمان عقر لم تحمله قدماه وخرف لسانه. وعلي عقر وقعت الأرض لم تحمله قدماه وخرف لسانه. كان يؤخذ من يده فيؤتى به ويذهب به، لا يتكلم ولا يدري أين هو وما يفعله. طاشت عقول أصحاب الحديث لفراق المصطفى. وثبت الله صديق الأمة الأكبر رضوان الله عليه لحكمة أرادها الله، ليثبت الله الصديق العقول والقلوب. فاقتحم الصديق الصفوف الملتهبة الصارخة الباكية ودخل حجرة عائشة، وتحقق أن الأمر قد تم، وأن المصيبة قد وقعت، وأن حبيبه قد مات. فلم يخرج إليه رسول الله يوم، ولم ينادي عليه رسول الله اليوم، ولم يقل له: ادخل يا أبا بكر. بل وجد حبيبه نائما على الفراش مستشفى، فكشف الغطاء عن وجه الحبيب وقبله بين عينيه في رواية حسنها الألباني في مختصر الشمائل، ونادى عليه وقال: وا نبي الله، وا نبي الله، وا خليله، وا خليله. وقال كما في روايه الصحيحين: اما الموتة التي قد كتبها الله عليك فقد ذقتها، ولا الم عليك بعد اليوم. وخرج الصديق رضوان الله عليه على رسلك: يا عمر انتظر، يا عمر اصبر، يا عمر. وعمر يأبى الا ان يصرخ اتكلم. فلما رأى الناس الصديق يريد ان يتكلم التف الناس حوله، فحمد الله واثنى عليه وقال: ايها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فلنتعلم الدرس كما تعلمه الصحابة، فلنتعلم الدرس كما تعلمه الصحابة. الدعوة أبقى من كل الدعاء، الدعوة أكبر من كل الدعاء، فالدعاة إلى فناء والدعاة إلى زوال. فليذهب الدعاء وليمت الدعاء، فإن ذهب الدعاء ومات الدعاء بقيت دعوة الله ببقاء الله الحي الذي لا يموت، فهو مصدر الدعوة سبحانه وتعالى، وهو صاحب الدعوة جل جلاله. فالدعوة أبقى من الدعاء وأكبر من الدعاء. فلنجعل ولاءنا لله ولدعوة الله لا لأشخاص العلماء والدعاء، فالدعوة إلى بقاء والدعاة والعلماء إلى فناء. ولو ماتت دعوة بموت دعاتها لماتت دعوة الإسلام بموت المصطفى سيد الدعاء. لو مات الإسلام يوم مات رسول الله ما بقي لنا إسلام. لو كان الإسلام يموت بموت الدعاة لمات الإسلام يوم مات رسول الله. لكن الله بعث رسوله ليربط الناس بالعروة الوثقى، ليظل الناس متمسكين بها حتى يلقى كل واحد ربه جل في علاه. ما جاء رسول الله ليخلد في الارض، بل جاء ليبلغ دين ربه ثم يمضي الى الله جل جلاله، لانه لا بقاء لحي على ظهر هذه الارض، كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. مات المصطفى فمن يخلد؟ لما نام السلطان محمد ابن محمود ابن ملك شام، لما نام على فراش المرض وعلم انه المرض الاخير، قال: اريد ان ارى جاهي وملكي وسلطاني. فجلس في مقصورة، وخرج الجند والامراء والموالي والخدم والعبيد، خرج هذا الملك كله، كل يحمل ما يملكه هذا السلطان من جواهر وذهب ولآلئ ودرر وأموال وخيول وعبيد وإماء، ملك. فلما مر هذا الملك كله من بين يديه بكى وقال: والله لا أستطيع أن أفتدي من ملك الموت بكل هذا، والله ما أستطيع أن أفتدي من ملك الموت بكل هذا. ولما نام هارون الرشيد ذلكم الحاكم الذي كان يخاطب السحابة في كبد السماء ويقول لها: أيتها السحابة في أي مكان شئت فأمطري فسوف يحمل إلي خراجك إن شاء الله. لما نام على فراش الموت قال هارون: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ثم قال: أريد أن أرى قبري الذي سأدفن فيه. فحملوا هارون إلى القبر، فلما نظر إلى قبره بكى ورفع رأسه إلى السماء وقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها، وكم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمسك خرابا وأفنى الموت أهليها. إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أولها والعقل ثانيها، والعلم ثالثها، والحلم رابعها، والجود خامسها، والفضل باقيها. لا تركنن إلى الدنيا، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غد رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. أنهارها لبن مصفى ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها. والطير تجري على الأغصان عاكفة، تسبح الله جهرا في مغانيها. فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها، بركعة في ظلام الليل يحميها. ونحن لا نبكي على الشيخ، ولكن من أراد أن يبكي فليبكي على نفسه. الشيخ نرجو ربنا سبحانه وتعالى أن يكون قد ختم له بحسن الخاتمة، فإن آخر عمل قد عمله الشيخ هو صلاة المغرب. صلى المغرب إماما ولم يصل العشاء، وبعدما صلينا عليه الجنازة اقترب مني أخوان من قريته ممن كانوا مع من صلى معه في صلاة المغرب، وقال لي: يا شيخ، هل تعلم ما هي آخر آية قرأها الشيخ في صلاة المغرب وركع بعدها في الركعة الثانية؟ قلت: لا أعلم. فقال لي: إن آخر آية قرأها الشيخ في الركعة الثانية وركع بعدها هي قول الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إنها الخواتيم، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. وإن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وفي لفظ البخاري: إنما الأعمال بالخواتيم. ابكي على حالك أيها المسكين، إن لم تبكي الآن فمتى؟ إن لم تبكي الآن على حالك فمتى ستبكي؟ إن لم يحرك هذا الكلام قلبك فأرجو أن ترجع الليلة لتبحث عن قلب فإنه لا قلب لك. فلا رق قلب لا يرق لكلام الله ورسوله، ولا دمعت عين لا تدمع لكلام الله ورسوله. هل فكرت في الخاتمة؟ هل فكرت بأي شيء يختم لك؟ لو فكرت في هذه الخاتمة ما تجرأت قط على معصية الله. لما الشق؟ ولما الحسد؟ ولما الغل؟ ولما الضغائن؟ ولما الحرام؟ لماذا؟ والموت هو أقرب غائب تنتظره. متى سترجع؟ متى ستفكر في الخاتمة؟ أيا عبد، أيها اللاهي، أيها الساهي، دع عنك ما قد فات في زمن السدى، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. والروح منك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها، دار حقيقتها متاع يذهب. الليل تعلم والنهار كلاهما، أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. قال الحافظ ابن كثير: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. فلقد وفق الله الشيخ لعمل صالح وقبضه عليه. توفي بعد صلاة المغرب وهو لا زال على وضوئه. إنها الخواتيم. ولا أنسى أن أذكر بأن شيخنا الشيخ كشك رحمه الله تعالى قد توفي أيضا وهو راكع بين يدي الله جل وعلا. ولا أنسى أن أذكركم بما ذكرت به أن أخا من إخواننا من الأمريكان دخل على إخواننا في المركز الإسلامي في أمريكا في ولاية نيويورك وهو يقول لهم أريد أن أكون محمدية. قالوا ما قصتك؟ قال دلوني ولا تسألوني. اغتسل فاغتسل. انطق الشهادتين فنطق الشهادتين. علموه الصلاة فصلى وصلى اليوم الأول والثاني والثالث. بعد صلاة المغرب جلس إلى جواره أحد إخواننا وقال يا أخي أحتقر الآن نفسي إلى جوارك لكثرة بكائك ولطول سجودك وأنت ما دخلت الإسلام إلا من يومين اثنين. ما حكايتك ومن أنت؟ أسألك بالله أن تجيبني. فأجاب هذا الشاب الأمريكي بأنه كان نصرانيا ولكنه لم يقتنع قط بعقيدة التثليث، بهذه العقيدة الفاسدة الكافرة. لا يمكن أن تكون الأقانيم الثلاثة إلها واحدة. قال فظللت أبحث عن الحق، ظللت أبحث عن الحق، لا سيما بعدما سمعت آية في القرآن تقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قال فبحثت عن الحق فأتيت ببعض الكتب عن الإسلام وقرأت فيها لكنني لم أهتدي، ورجوت الله ودعوت الله عز وجل أن يدلني على الحق. يقول وفي الليلة التي دخلت عليكم في صبيحتها نمت فرأيت المسيح ابن مريم في الرؤيا يشير إلي بسبابته وهو يقول لي كن محمديا كن محمدية كن محمدية. يقول فخرجت من بيتي وأنا أبحث عن أقرب مركز إسلامي. فدلني الله عليكم فشرح الله صدري للإسلام. يقسم الإخوة لي بالله أذن المؤذن لصلاة العشاء ودخل هذا الأخ الصادق مع إخوانه المسلمين فسجد السجدة الأولى في الركعة الأولى وظل ساجدا حتى انتهى الإخوة من الصلاة. فنادى عليه الإمام وهو يظن أنه قد نام فلم يجب، فقام إليه أحد الإخوة فحركه فسقط على الأرض. فلما دققوا وجدوا أن روحه قد فاضت إلى الله جل جلاله وهو ساجد بين يدي الله تبارك وتعالى. إنها الخواتيم. وأخت فاضلة من السويس يحدثني زوجها وهو لا زال حيا يرزق ويقول لي في السفينة التي تسمى بسالم إكسبريس التي غرقت في المياه، قال والله يا شيخ لما دخلت على امرأتي وأنا أصرخ وأقول هيا أخرجي من الغرفة فالسفينة تغرق، فقالت لي زوجتي انتظر حتى ألبس النقاب. فالنقاب هو ما يأتي القارب فأرجح السفينة تغرق كل قارب. يقسم لي بالله فردت علي وقالت لا والله والله لن أخرج من غرفتي إلا بنقابي حتى لو مت ألقى الله وأنا على طاعة. أخرج أنت وسألت في الحجاب الشرعي كله ألحق بك؟ قال فصعدت إلى الطابق العلوي وإذ بامرأتي تلبس النقاب وتلبس الخفازين وتأتي لتبحث عني. فلما وجدتني ووجدت أن السفينة تغرق بالفعل قالت يا فلان هل أنت راض عني؟ هل هو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أسأل الله أن يجمع لي بك في الجنة. يقول والله ما رأيتها بعد هذه الكلمات وأسأل الله أن يجمع لي بها في جنات النعيم. إنها الخواتيم. أنا من طلابي يقول والله يا شيخ سمعت أن جاري في الشقة العلوية يموت ويحتضر، وكنت طالما أذكره بالصلاة وبالله وطالما أهديته شرائطك، لكنك لا تهدي من أحببت. يقول كان مدمنا للغناء مضيعا للصلاة لم يصلي لله قط، فسمعت صوتا وبكاء وصراخا فصعدت وقلت ما الخبر؟ قالوا إن فلانا يحتضر، إن فلانا يحتضر. قال فتألمت حينما سمعت الغناء، سمعت شريطا لأم كلثوم لا زال يغني. قلت لأولاده اتقوا الله أبوكم يحتضر، وعندنا الآن ملائكة لله جل وعلا وملك الموت معنا الآن فهو يحتضر بالفعل، ولا زلتم تصرون على الغناء؟ قال فاستحيا احد ابنائه وقال احضر لنا شريطا من اشرطة القرآن. قال فنزلت على الفور واحضرت شريطا للقرآن ووضعت الشريط بيدي في جهاز التسجيل. يقسم لي بالله ما ان سمع الرجل وهو يحتضر صوت القرآن الا وافاق، افاق في لحظة صحوة بين السكرات والكروبات افاق، فسمع القرآن. قال لا لا مش عاوز اسمع السبة، مش عاوز اسمع الكلام ده، اترك الغناء فانه ينعش قلبي، اترك الغناء فانه ينعش قلبي، اترك الغناء فانه ينعش قلبي. وظل يرددها ومات عليها، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لقد اجرى الله الكريم عادته بكرمه ان من على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وهذا رجل آخر يقسم لي أولاده بالله أنه ما صلى لله صلاته. تعجبت حينما سمعت بكيفية موتته أو ميتته، فذهبت إلى أولاده وأولاده من الصلاح بمكان، فقلت لأحدهم سبحان الله ما الخبر؟ قال والله يا شيخ لقد مات الوالد ميتة او ميتة خطيرة. قلت من الخبر؟ قال كان صحيحا قويا وشعر بألم في بطنه واحتاج الى ان يقيل. يقول فاسرع فدخل الحمام عزة الله، دخل الى الخلاء وقف على الحوض ليخرج ما في بطنه، وظل يقيل ويقيل حتى تعب من الوقوف، فجلس على ركبتيه ووضع وجهه في الحمام نفسه، حمام الفرنج المعروف، وضع وجهه ليقيء بداخله حتى لا يدنس المكان، لا يدنس أرضية الحمام. وظل يقيء ويصرخ في هذا المكان ويصرخ ويقيء ويصرخ ويقيء حتى خرجت روحه ووجهه في النجاسة في عين المرحاض. إنما الأعمال والخواتيم. قلت من خرج؟ قال ما كان يصلي. قلت هل هناك أمر آخر؟ فقال أحد الإخوة أحد الأبناء نعم يا شيخ. قلت ما هو؟ قال كان يتعامل بالربا، كان يتعامل بالربا. احفظ مني هذه الكلمات للحافظ ابن كثير. لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. إنما الأعمال بالخواتيم. ولقد مزق الخوف من سوء الخاتمة قلوب الصادقين وقلوب العارفين برب العالمين. قال المصطفى أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، فهو أعرف الناس بالله وأخشى الناس بالله جل وعلا. إنه الخوف من الله، إنه الخوف من سوء الخاتمة. دخل حماد بن سلمة، دخل المزني على سفيان، دخل المزني على الشافعي رحمه الله هو تلميذه، فلما رآه يحتضر قال كيف حالك يا إمام، كيف حالك أبا عبد الله؟ قال الشافعي الإمام أراني للدنيا مفارقا، أراني عن الدنيا راحلا، وللإخوان مفارقا، ولعملي ملاقيا، ولا أدري أتصير روحي إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها، لا أدري. وهو الشافعي أتصير روحي إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها. ولما نام سفيان الثوري إمام الزهد والورع على فراش الموت دخل عليه حماد بن سلمة فقال أبشر يا أبا عبد الله فإنك مقبل على من كنت ترجوه وهو أرحم الراحمين. فبكى سفيان الثوري وقال يا حماد أسألك بالله أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ يا حماد أسألك بالله أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ ولم لا؟ وهذا معاذ بن جبل، معاذ حبيب رسول الله لما ابتلي بالطاعون ونام على فراش الموت قال لأصحابه من حوله في بلاد الشام انظروا هل أصبح الصباح؟ فنظر بعضهم قالوا لا لم يصبح الصباح بعد، فسكت قليلا ثم قال انظروا هل أصبح الصباح؟ قالوا وماذا تريد يا معاذ؟ فبكى معاذ بن جبل وقال أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار، أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار، أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. ثم بكى معاذ وقال اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك وأنا اليوم أرجوك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أنني ما أحدث في الدنيا لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار ولا لجري الأنهار، وإنما لمساحمة العلماء بالركب ولعلماء الهواجر ومكاتبة الساعات. وفاضت روحه وهو يردد لا إله إلا الله ولم لا، وهذا فاروق الأمة عمر، نعم عمر، عمر الفاروق الذي أجرى الله الحق على لسانه وقلبه لما طعم وسالت دماؤه الزكية ونقل إلى فراشه دخل عليه ابن عباس فقال أبشر ببشرى الله لك يا أمير المؤمنين، لقد صحبت رسول الله فأحسنت صحبته، ثم توفي رسول الله وهو عن كراب، وصحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم توفي أبو بكر وهو عن كراب، وصحبت أصحاب رسول الله فأحسنت صحبتهم، ولئن مت اليوم فوالله إنهم عنك لرابون. ثم شهادة في سبيل الله. فبكى عمر وقال ذلك من الله به عليه، ثم التفت إلى ابن عباس وقال إن المغرور من غررتموه، إن المغرور من غررتموه. ثم قال والله لو أن لي طلاع الأرض، أي لو أن لي ملء الأرض ذهبا لافتديت به اليوم من عذاب الله قبل أن أراه، لافتديت به اليوم من عذاب الله قبل أن أراه. ولما وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث في البخاري. لما مات عثمان بن مضعون قالت امرأة من الأنصار يقال لها أم العلاء، قالت رحمة الله عليك أبا السائب، تقصد عثمان بن مضعون، رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك أن الله قد أكرمك. فقال لها المصطفى وما أدراك أن الله أكرمه، وما أدراك أن الله أكرمه. قالت سبحان الله، فمن يعني من يكرمه الله إن لم يكرم الله عثمان بن مضعون؟ سبحان الله، فمن؟ فقال المصطفى أما هو فقد جاءه اليقين، ووالله إني لأرجو له الخير. ثم قال رسول الله والله والله لا أدري، والله ما أدري، وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. فلما العجب ولما الكبر ولما الغرور، فلما العجب ولما الكبر ولما الغرور، ولما الإصرار على المعاصي ولما الإصرار في الذنوب؟ يا من غرك كرسيه، يا من غرك منصبه، يا من غرك جاهه، لو دام الكرسي لغيرك ورب الكعبة ما وصل إليه. يا من غرك مالك، إما أن يزول عنك مالك وإما أن تزول أنت عن مالك. يا من غرك صحتك، انظر إلى المرضى ممن حدثهم المرض. يا من غرّت صحتك وانطلقت في الشوارع والطرقات لتجري وراء النساء في الحرام، لا تغتر بصحة، لا تغتر بعافية، وفكر في من أنعم عليك بهذه النعم، ألا يستحق منك أن تسجد له وأن تستحيي منه في السر والعلن؟ إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيبه. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيبه. قال جل وعلا ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا معهم في أي مكان كانوا بسمعه وبصره وعلمه وقدرته وإرادته وإحاطته. فالمعية نوعان، معية عامة وهي معية العلم الشامل المحيط، والمعية الخاصة وهي معية الحفظ والنصر والمدد والتأييد. لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. وقال المصطفى للصديق ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. الآية الأولى بينت المعية العامة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والآية الثانية من سورة طه بينت المعية الخاصة. أيها الغافل، أيها اللاهي، أيها الساهي وأسفاه، إن سمعت الليلة هذا الكلام وذكرت بالتوبة وما أنا وأسفاه، إن دعيت الليلة إلى التوبة وما أجبت. يا أسير المعاصي ألا تبكي على الذنوب الماضية؟ يا أسير الخطايا أين ندمك؟ أين بكاؤك على زلة قدمك؟ يا أسير المعاصي ألا تبكي على الذنوب الماضية؟ يا أسير الخطايا أين بكاؤك على زلة قدمك؟ أين ندمك؟ أما تخشى من الهاوية؟ أما تخشى من سوء الخاتمة؟ أما تخشى من ضمة القبر وحسابه وعذابه؟ أما تخشى من الفضيحة الكبرى يوم الفضيحة، يوم يخرج الناس من قبورهم حفاة عراة غرلة، يوم يبعث الناس على قدر أعمالهم في الأنوار والظلمات؟ أما تخشى من الوقوف بين يدي رب الأرض والسماوات؟ أما تخشى من على الميزان؟ أما تخشى من المشي على الصراط؟ أما تخشى من أن تحرم من جنة الله جل وعلا؟ أما تخشى من أن تحرم من النظر إلى وجه الله الكريم؟ متى ستتوب؟ متى سترجع إلى علام الغيوب؟ متى ستتوب؟ متى ستطهر قلوبنا من الحسد والجل والحسد؟ متى؟ متى سنحافظ على التوحيد؟ متى سنحكم شرع العزيز الحميد؟ متى سنقلع؟ متى سنقلع عن الذهاب إلى الشواطئ العارية؟ متى سندع الربا؟ متى سندع أكل مال اليتيم؟ متى سندع الحرام؟ متى سنترك ظلم العباد وظلم الخلق؟ عد إلى الله وتب إلى الله، فمهما كثرت ذنوبك ومهما بلغت معاصيك فإن ربنا كريم وإن ربنا رحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال سبحانه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله روى البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة بالسبي تبحث عن ولدها فلما وجدته ألزقته ببطنها فأرضعته فقال المصطفى أترون هذه الأم طارحة ولدها في النار قالوا لا يا رسول الله قال لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها قال أحد الصالحين اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس بي وأنا أعلم أنك أرحم بي من أمي وأمي لا ترضى لي الهلاك والعذاب أفترضاه لي أنت وأنت أرحم الراحمين عد إلى الله وأنت على يقين بأنه سيفرح الليلة بتوبتك عودي إلى الله أيتها المسلمة واعلمي أن الله سيفرح الليلة بتوبتك وأوبتك يا من بارزت الله بالتبرج يا من بارزت الله بالعري والسفور عودي إلى الملك الغفور والتزمي أمر الله وأمر الحبيب رسول الله واعلمي بأن التبرج تخلف وبأن الحجاب رقي وقبضة تقدم ومدنية وحضارة عودي إلى الله أيتها المسلمة عد إلى الله أيها المسلم ولا تدع امرأتك تخرج إلى الشوارع والطرقات متبرجة عودوا إلى الله جميعا أيها المسلمون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما ورضوانا اللهم ارحم شيخنا الشيخ صفة الشاب في رحمة واسعة اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اكرم نزله اللهم وسع مدخله اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد اللهم قيه فتنة القبر وعذاب النار اللهم قيه فتنة القبر وعذاب النار اللهم انه الان بين يديك وقد انفض عنه كل الخلق ولا ينفعه احد من الخلق اللهم انه في حاجة الى رحمتك وانت غني عن عذابه اللهم انه الان في حاجة الى فضلك وانت غني عن عذابه اللهم امن عليه برحمتك وفضلك يا ارحم الراحمين اللهم ارحم والدي وجميع موتى المسلمين اللهم ارحم والدي وجميع موتى المسلمين اللهم ارحم والدي وجميع موتى المسلمين اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم لا تردنا جميعا من اخوان واخوات في هذا الجمع الطيب الكريم المبارك الا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور اللهم اني اسألك لكل اخ او اخت شعرت بالضيق في جلستها ان تفسح له ولها في قبرها اللهم افسح لنا في القبور وافسح لنا قبل القبور في الصدور برحمتك يا عزيز يا غفور اللهم اصبر نساءنا وبناتنا واصلح شبابنا ورب لنا اولادنا اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين اللهم اسلم النصر على اخواننا في الشيشان اللهم احفظ اخواننا في فلسطين وفي العراق وفي السودان وفي الفلبين وفي ليبيريا يا رب العالمين وفي كل مكان يا ارحم الراحمين اللهم اجعل مصر واحة للامن والامان وجميع بلاد المسلمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واعتذر عن الاجابة عن الاسئلة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى